هي الله يعافيك. حديث مثلا من الكويت قابلناه في الحجاز، يقرأ كثير السلام ويقول إنه يعني يريد يبلغ هذه الرسالة إنه أتوك إخوة قبل فترة من الكويت وسألوك في موضوع عن البرلمانات، وأنت يعني ما سمعت الشريعة، ولكن يقول إنك أنت قلت في آخر حديثك أنه إذا كان الرجل يعني في البرلمان ممكن أن يبايع مثلا أو يعني يصوت له. فيقول يعني يخبرك الأخ إنه الإخوة الآن اللي هم أفضل إيش يصوت أو كيف؟ يعني ممكن مثلا إذا كان في البرلمان، أنا ما كنت منتخب أقصد، إذا كان كنت أعرف أن ذكرت هذا الكلام. الإخوة الآن بيفعل الآن بيكتروا كلامك يا شيخ وكلام الشيخ عبد العزيز بن باز ويضعوه في أشرطة لوحدها ويرمجوها في الكويت. فقال لك إنه يعني يفضل أنك تبقي في الشيخ حتى يعني يفعل الشيخ. الشيخ ماذا يفعل؟ إذا كان إذا كانت الفرق الضالة كم بلغ عددها؟ 72، وكلهم يتأول كلام الله. فكلام الشيخ شو؟ إذا أنا قلت كما سمعت آنفا، نحن لا ننصح مسلما أن يرشح نفسه ليكون نائبا في البرلمان، أي برلمان اليوم على وجه الأرض يزعم أنه برلمان إسلامي، وأقول أن هذا النائب سيكون نائبتك، لكن من جهة أخرى بالنسبة للشعب الذي يبتدى بمرشحين مختلفي الاتجاهات، فمن باب تقليل الشر ننصح أن يختاروا المسلم على الملحد. فإذا هم أخذوا نص الكلام فوين المصلين؟ لا تصلوا، هيك رب العالمين قال؟ لا، رب العالمين قال الذين هم عن صلاتهم ساهون لا تقربوا الصلاة، هيك قال رب العالمين؟ لا تمام، وأنتم سكارى. فماذا أفعل أنا؟ وأنا ابتليت بكثير من مثل هذه التحريفات، أنا لا أملك إلا نفسي، ولا أقول الحق ثم على الناس أن يتبعوا الحق أو أن يخالفوه، لست عليه بمسيطر إلا من تولى وكفر. الشخص الذي أرسل إلي هنا جرى حديث طويل حول هذه النقطة بالذات، ومما يعني يحز في النفس جدا أن يصل الأمر إلى الشك في البدنيات المحرمة بسبب الأهواء المسيطرة، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة كحديث معاوية في السنن أنه قال في بعض الفرق تتجارى فيهم الأهواء كما يتجارى داء الكلب في الكلب. هكذا الشاهد، كان جالسا هنا أمامي لما فتح هذا الموضوع وصارحته بكل وضوح، نحن ننكر على إخواننا في الكويت وفي غير الكويت الذين تورطوا في العمل السياسي والدخول في البرلمانات التي تحكم بغير ما أنزل الله، وننصحهم أن يعودوا إلى ما كانوا عليه من قبل من الاشتغال بالعلم والدعوة. وجهت إليه السؤال التالي، وهنا موضع عبرة، قلت هل تعلم يا فلان أن هناك مسلمين في فلسطين عرب هم نواب في البرلمان اليهودي الذي يسمونه الكنيسة؟ قال نعم. قلت له هل تظن أن هؤلاء المسلمين سوف يستطيعون أن يغيروا دستور اليهود وقانون اليهود؟ إيش رأيكم؟ صمت. ما أجاب. قلت يا فلان ما لك تسكت؟ ما تدري أن هؤلاء محكومون بهذا النظام إلى الأبد وأنهم سوف لن يستطيع أن يغيروا من هذا الدستور أو هذا القانون شيئا. وكما نقول نحن بالونش استطعنا أن نأخذ منه الجواب لا يستطيعون أن يعملوا شيئا. قلت لهم بكل صراحة ما الفرق بين هذا الدستور وهذا الدستور؟ هذا الدستور يحكمه الأمريكان وهذا الدستور يحكمه الأمريكان، ولا يستطيع هذا الدستور أن يعمل شيئا إلا بأمرهم. وفتنة أطمسة بوش إلى آخره التي انتشرت واشتهرت بالنسبة للكويتيين لا تخفى على أحد، عبدوا غير الله. بارك الله فيك. الشاهد ماذا أفعل أنا مع هؤلاء إذا أخذوا بعض الكلام؟